السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بكم يا سنة أولى. إحنا يعني مراجعة بسيطة كده على اللي أخدناه المرة اللي فاتت. إحنا أخدنا أدب التكافل بين أو كفالة اليتيم، واستعرضنا في الأول المرة اللي فاتت يعني منزلة الساعي على مصالح الأرملة والمساكين ومساعدتهم، وتدرجنا بعد كده لتعريف كافل اليتيم، مين هو، وعرفنا مين هو الكافل، وعرفنا منزلته في الآخرة، وعرفنا أنواع الكافل، يعني في كافل زي الأم، وفي الكافل الغريب عنهم. عرفنا يعني أدب التعامل مع اليتيم. النهاردة هنتعرض لأدب جديد، وهو إزاي نتعامل عند مصيبة فقد الولد. ولا شك إن هي مصيبة يعني عظيمة جدا، يعني بتقع على الإنسان، وتعرضت لها النصوص في القرآن وفي السنة. والنهاردة فهنشوف النهاردة النصوص اللي قدامنا في الأدب المفرد اتعاملت ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل ازاي مع من فقد ولده وتعرض لهذه المصيبة، وأجره ايه. أول باب معنا النهاردة باب فضل من مات له الولد، واحنا تقريبا مش هنتعرض لاكتر من الباب دوت، لان حديثه يعني انا شايفه فيه اكتر من حديث ونقاطه مهمه، وهنكتفي بيها ان شاء الله النهارده. معنا اول حديث النهارده حفظ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القسم. ايه الحديث معناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا ان ما في لا يوجد احد من المسلمين فقد ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار، يعني المقصود ان مش هتكون عقوبته المس بالنار او عقوبته دخول النار بسبب هذا الفقد الا تحلة القسم. ايه هو ايه التحلة؟ التحلة يعني البر، البر بالقسم، نكتبر بيه. طب ايه هو القسم؟ الاقوال في القسم كتير، ورد في يعني اقوال العلماء في القسم كتير، وارجحها ان القسم ما قسمه الله تعالى في قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فده القسم واجب على الله، ان لازم كل المسلمين هيمروا من على الجسر اللي هم مر الى الصراط اللي يسمى جسر جهنم. فكل واحد هيمر بقى وحسب عمله بقى في مرور يعني، وهتقسم عليه بقى الانوار، كل واحد هيبقى تحت النار، وهيبقى من فوق مسلم، وربنا هيعطي لكل مسلم يعني نور في يعني بحسب أعماله على هذا الجسر. فكل المسلمين هيمروا من الجسر دوت، فهو دوت المقصود: وإن منكم إلا واردها. وهو ده القسم اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسمه وسيبر بيه إن كل المسلمين فعلا هيمروا من على الصراط. فيبقى إيه هو القسم هنا؟ هو اللي هو الورود على الممر إلى الصراط. تمام، مفهومة ديت؟ يعني حاولت أجيب لكم ليها معنى مبسط جدا، يعني سنة أولى معايا فاهمينها ديت. إيه هو تحلة القسم؟ يبقى التحلة اللي هو البر بالقسم، القسم ايه هو؟ القسم اللي هو اقسم رب العزة في قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. ده قسم واجب، يعني كل المسلمين هيمروا من عليه. فهو من مات له ثلاثة من المسلمين، من مات له ثلاثة من الولد فلن يدخل نار عقوبة، يعني معاقب على ذلك، إلا تحلة القسم اللي هو هيمر من فوق جسر جهنم، الورود فوق الجسر فقط. تمام؟ طبعا بيقول ثلاثة من الولد، مش المقصود هنا الولد اللي هو الذكر فقط، لا أي ولد، يعني سواء بنت أو ولد. طب هنقول هنا، طب هنا ثلاثة من الولد سنهم أو أعمارهم، الموضوع الحديث هنا لسه مطلق، ما قلناش، ما خصصش سن، ما خصصش يعني شرط معين لعدم دخول النار. الأحاديث اللي بعد كده هتفصل لنا الموضوع. لكن احنا عندنا أول فضل من مات له الولد، أول حاجة إنه لم تمسه النار، يبقى عدم المس في النار. ده أول فضل من هذه الايه، من هذا الفضل. معايا بعد كده حديث دراسة في نفس الموضوع، بيقول هنا ايه، لا هو مكتوب حفظ بس انا هديه لكم دراسة. حديث أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادعو له فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتذرت بحذار شديد من النار. الرواية الأخرى، أيوة ده هيكون دراسة الحديث ده. الرواية الأخرى بتفصل لنا إيه حال المرأة اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم. هي جاءت بولد لها مريض، وقالت إن هو بيشتكي يعني المرض وكده، وإن هي خايفة عليه بسبب إن هي فقدت قبله ثلاثة من أولادها، فخايفة إن هي تفقد هذا الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم منها أنها يعني مات لها ثلاثة من الولد، فقال لها: لقد احتذرت إيه بحذار شديد من النار. يعني أنت يعني بدفنك ومصيبتك ده، هي بفقد ثلاثة من أولادك، يعني من غير ما تتسخطي ولا حاجة، مجرد بس هي خايفة، احتميتي وامتنعتي من النار بمنع وثيق. الحذار دوت اللي هو السور اللي بيكون حوالين الحديقة، أي بستان بيكون حواليه سور، قد يكون بقى من الخشب أو من الحديد، من أي شكل، يعني السور دوت اللي بيمنع دخول أي حد على الحديقة أو البستان. بالظبط هي بقى عملت كده، ان هي يعني صبرها على وعدم تسخطها على فقدها لاولادها دول جعل ليها سور محاط وحمايه ليها من دخول الجنه. يبقى اكنه بيقول لها: قد امتنعت من النار بمانع شديد ووثيق جدا. ايه هو الحذار ده او هو ده المانع؟ موت ثلاثه من ابنائها. تمام؟ فهنا الحديث هنا هو بيبين لنا هنا فضل الصبر على المصيبة. طبعا مش واضح، لأن هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطش عليها هل صبرتي هل كده، مش واضح. التخصيص برضو دوت هيبان قدام معانا، ان دوت دلوقتي الحديث قدامنا عامة، لسه ما شرطتش على اللي من مات له، هو من مات له ثلاثة من الولد بس، هل كده هيستوي كل، يعني اللي صبر زي اللي ما صبرش، اللي أول ما مات لها مثلا ولدها من كتر الفاجعة فضلت تتسخط وتقول يعني ليه كده يا ربي خدته مني وده الغالي عليا وي وي، وقعدت تقول، هل دي هتكون زيها زي اللي صبرت وقالت إن لله وإنا إليه راجعون؟ وهنا بقى عند الابتلاء ده بيبان فعلا المؤمن. هنا المرأة لما جت وابنها خايفة عليه ان هو مرض وان هو يلحق باخوته، عملت ايه؟ جت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدعو له بالشفاء. هنا قالوا ان يجوز طلب الدعاء من الصالحين. تمام؟ لما جت تطلب الدعاء هنا هو، فقالت ايه سبب ان هي خايفة، ايه سبب خوفها على الولد ده، انه وبدات تذكر مصيبتها، فذكرها ان هو مصيبتها بدون تسخط أخذوا من العلماء هنا إنه يجوز ذكر المصيبة إذا كان لم يكن في هناك سخط بدون تسخط، يعني بدون اعتراض على أمر الله وعلى قضائه. تمام؟ عرفنا برضو من الحديث هو إن مصيبة العبد قد تكون يعني رفع لدرجاته ونجاته من النار. يبقى دوت اللي احنا استفدناه وخرجنا بيه من الحديثين يعتبر اللي قدامنا. يبقى اول فضل اتكلمت فيه الاحاديث ديت اللي هو ايه؟ عدم مس من مات له ثلاثة من الولد، عدم مسه بالنار عقوبة له. تمام؟ طب نشوف برضو فضل تاني في الحديث اللي فيه هنا حديث دراسة عن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميس الجنة. هنا معنا أب مات لي ابني لي فحزن، يعني بيقول فوجدت عليه يعني حزنت، وجدت يعني حزنت، فحزن عليه حزن شديد جدا على الابن دوت. فراح لأبي هريرة وقال له ما سمعتش حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصيب نفوسنا، تصبرنا على هذا على هذه المصيبة وهذا الحزن الشديد. فأبو هريرة فعلا يعني قال له على حديث فعلا، يعني نشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى عارف ان حب الوالدين قد ايه لابنهم وحزنهم عليه لو فقدوه والضعف اللي هم حاسين بيه، فينزل الوحي فعلا يعني عشان يقول كلمات تطيب خاطر الوالدين وتطمنهم على ابنهم دوت ان حاله في الاخره هو افضل من حاله في الدنيا. إذا كان مات صغير، طفل صغير، فهو من صغاركم دعاميس الجنة. إيه الدعاميس ديت؟ الدعموس ده قالك دويبة في مستنقع الماء. الدويبة ديت اللي هي حاجة زي الضفدع الصغير موجودة على طول في المية، وخرجت من المية تموت لا تفارق الماء. فليه هو هنا شبه الطفل في الجنة دعاميس الجنة دول بأن هم يعني الأطفال اللي في الجنة زي الدعاميس دول؟ لأن الطفل في الجنة حر لا يفارق الجنة، يتجول فيها كيفما يشاء في أي جانب من جوانبها، في أي منزلة من منازلها بيدخل فيها، ويعني زي ما نقول عندنا في مصر يتفسح يعني فيها، لك يسيحون فيها كيفما يشاءوا، لا يمنعون عن أي مكان في الجنة. فمثلهم مثل الدعاميس فعلا التي لا تفارق الماء، هم لا يفارقون الجنة. شو منزلتهم؟ يبقى هنا الفضل برضو التاني اللي احنا هنخرج بيه من الحديث ده كون الأطفال أطفال المسلمين في الجنة، فدوت برضو بيبقى فيه تطيب لنفس الوالدين اللي فقدوا ابنهم الطفل الصغير وتعلقوا بيه جدا. تمام؟ ان يعلموا ان ابنهم في الجنة. بيقولوا في هنا في زيادة برضو عند مسلم عقب الحديث دوت ان الاطفال دهيت يتلقى احدهم اباه او قال ابويه فيأخذ بثوبه كما اخذ انا ببعض ثوبك هذا فيقول هذا فلان، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأبوه الجنة. بمعنى أنه هو الولد اللي هو مات وهو صغير دوت يعني يلقى أباه وهو على باب يعني على باب واقف على باب الجنة، فيأخذ بثوب أباه ويجره كده أن هو يدخل الجنة. فمين اللي معاك دوت يقول لهم ده أبويا، يعرف الملائكة اللي دوت أبويا، هذا فلان يعني هذا أبي، هذه أمي. فلا يتنهم ويدنه ماسك فيه يعني ما يسكتش إلا حتى يدخله الله وأبوه الجنة، ياخده معه ويؤمر إن هو أبوه يدخل معاه الجنة. فدي طبعا برضو منزلة عظيمة جدا إن هو بيصطحب أبواه إلى الجنة. وده الفضل الثالث من فضل من فقد ولده، ان هو دخول الوالدين الجنة. ومعانا حديث هنا هيبين لنا برضو نفس الفكرة. معايا حديث هنا لجابر بن عبد الله حفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له 3 من الولد فاحتسبهم. ناخد بالنا بقى هنا اهو بدأ يخصص، فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. فهو بصوا إن معايا حديثين بنفس المعنى، بس هنا عشان في واحد حفظ ومعايا واحد دراسة على نفس المعنى، واحد اتقال اللفظ للرجال وهنا هيتقال للنساء، فهو هيكون شرحهم واحد. بس أنا هقول لكم حديث جابر. حديث جابر ان هو بيقول رضي الله عنه بيقول ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له 3 من الولد فاحتسبهم. هنا الشرط بقى بدأنا ايه ناخد تخصيص الامر دوت، وانا مش مطلق، بدأ يقيد بشرط ان علشان يبلغ هذه المنزله اللي احنا ذكرناها في اكثر من حديث لغايه الحديث اللي قدامنا، ويدخل الجنه ويمتنع بحذار من النار، انه يحتسبهم. يحتسبهم يعني ايه؟ يعني يصبر صبرا بدون تسخط على فقد هذا الولد، ويعلم ان ابنه دوت اللي فقده دوت ما هو الا امانه استردها الله سبحانه وتعالى. وديعة استودعها الله سبحانه وتعالى لنا، ويأخذها وقتما يشاء، يستردها وقتما يشاء. تمام. فهنا عندنا يبقى جزاء دوت الفضل دوت لمين؟ لمن احتسب، لمن صبر، لمن قال عند فقده لهذا الولد: إنا لله وإنا إليه راجعون. رغم إيه يعني فعلا عظم يعني المصيبة. تمام. هنا برضو حاجة تانية، إحنا الأحاديث هنا برضو قالت: من فقد ثلاثة. في حديث جابر قال: واثنين. من فقد اثنين، هل له نفس الأجر؟ في فعلا من مات فضل برضو من مات له 2. فاللي سمع حديث جابر واللي روى حديث جابر بيقول: والله أرى لو قلتم واحد، يعني الصحابة لو قالوا ولو واحد مات أو فقد، لقال يعني لوافقكم إن لو واحد كان هيبقى برضو من فقد ولد واحد كان له نفس الأجر. فجابر قال: وأنا أظنه والله، وأنا أظن إن هو فعلا لو كان سئل عن من فقد واحد من الأبناء هل له نفس الأجر لكان قال ايه وافقه. القول ده اللي سمعه جابر قيل في مجلس الرجال. تعالوا بقى نشوف بقى قصه جميله جدا للنساء، ويمكن معظمنا عارفينها. لما جاءت امراه ويقال ان هي ام سليم اللي هي ام انس ويقال ام ايمن، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فوعدنا يوما نأتيك فيه. فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن، يعني حدثهم حديث في أكتر من حاجة أو حديث طويل، لكن منه من الحديث دوت قال لهم: ما منكن امرأة يموت لها 3 من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو 2. قال: أو 2. ما نكونش دعوة بقى الحديث دوت، كلام ده تعليق على رواية الحديث، يعني ما لناش دعوة بيه. تمام. يبقى أنت عندك هنا أو 2. فهنا جاءت هنا المرأة ويقال زي ما قلت لكم ان هي ام سليم الانصاريه او ام ايمن، أيهما يعني، وقد يكون كلتاهما مش يعني لا أعلم يعني. للنبي صلى الله عليه وسلم قالت في رواية تانية قالت له إيه، إن الرجال ذهبوا بحديثك ولا نستطيع أن نكون، الرجال بتاخد معظم الوقت معاك وإحنا مش عارفين نسألك يعني ونتكلم معك، فاجي علينا يوم إحنا بس للنساء تدينا فيه درس، خصصت لنا درس كده ويعني تدينا فيه. فقال لهم امرأة طب خلاص موعدكم فوعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان في يوم، وفعلا عمل لهم يوم في الأسبوع يقابلهم في بيت صحابية منهم، وجاء لهم في هذا الموعد وقال لهم فيما حدثهم في أكتر من شيء، لكن من ضمن الحديث بتاعه قال لهم هنا ما من كنا امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم نفس اللفظ إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنين، قال أو اثنين، يبقى هو نفس اللفظ فوق، احنا يبقى عندنا اللفظ هنا لجابر حفظ وعندنا دوت دراسة. هنا خرجوا هنا بأكتر من نقطة مستفادة في الحديث، إن هنا جواز سؤال المرأة ولي أمرها عما يبدو لها. المرأة كانت جريئة اللهم بارك، ويعني وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء بدا لها. وهنا المرأة الثانية وهو بيتكلم عن موت ثلاثة قالت واللي مات اثنين، فمدام وجدت في مجلس علم لا تخجلي بأنك تعرضي سؤالك، تخرجي فاهمة، لا تخجلي ده حقك. فهنا بتسأله عما يبدو لها. هنا سألت عن هي الرجال يعني بتستأثر بالحديث معك واحنا مش واخدين حقنا في الحوار معاك. والمرأة التانية سألته طب مات اللي مات له ثلاثة بس للأجر، طب واللي مات له اثنين؟ فدوت برضو بيدينا درس ان احنا ما نسيبش يعني ما نتركش شيء احنا مش فاهمينه في موضوعه في الوقت. انت دلوقتي قاعدة معايا وحاسة ان في شيء غامض عليكي، لا لازم تسألي فيه حقك. قد يكون المعلم في الوقت دوت هو يعني مش منتبه ايه يعني، هو مش واصل لدرجة فهمك ايه اللي وصلك، فانت عليك تستفسري. برضو الحديث بيقولوا بين لنا مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والدروس الدينية، ليه ما تشاركش في الدروس الدينية؟ لا تشارك حقها، تشارك في الحياة الاجتماعية ممكن مدام بدون اختلاط يجوز لها ذلك، يعني بتنزل بالضوابط الشرعية تشارك في الدروس العلمية أو الشرعية، وتشارك في الحياة الاجتماعية بالضوابط الشرعية. شفنا في الحديث هنا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بوعده، ووعد النساء وما قالش بقى سيبك منهم ستات فاضية، لا لا لا، اهتم جدا بأمرهم ووعدهم وراح في الموعد يعني، وشوفوا الكلام يعني فجاءهن لذلك الوعد، وفى بوعده وجالهم. هنا برضو عرفنا ان احتساب المصيبة والصبر عليها سبب للحصول على الأجر. طبعا معنا الحديث اللي بعده دوت نفس اللفظ بس هنا عن أم سليم، فمش هناخده، هيبقى دوت لاغي من عندنا. حديث أم سليم هيبقى لاغي والحديث اللي بعده برضو لأنه هيكون نفس الفكرة في حديث أنس، هناخد حديث أنس حفظ. يبقى أنا عندي هنا هو هيحذف حديث أم سليم وحديث صعصع بن معاوية، هندخل على حديث أنس بن مالك. ده حديث حفظ عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث، أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. نفس الفكرة بس هنا مخصص لم يبلغ الحنث. يعني إيه لم يبلغ الحنث؟ يعني لم يبلغ سن التكليف الذي يكتب عليهم الإثم الذي يرتكبوه، ما ارتكبوه من الإثم يعني. تمام؟ هنا برضو في الحديث من مات له ثلاثة لم يبلغ حد التكليف أو سن التكليف، أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. طب هنا هنيجي ونقول، طب هنا الأحاديث اتكلمت هل عن بس اللي بنفقد بقى الأطفال في السن دوت؟ يعني لو مات اللي هيموت لي أطفال في سن أكبر من كده، أو بيموت ليهم شباب ملهمش هذه المنزلة؟ فإيه رأيكم؟ إحنا دلوقتي ظاهر الأحاديث اللي قدامنا بتقول لنا كده، لغاية دلوقتي ما شفناش أي يعني حديث، ما شفناش أحاديث لما بتقول على الأطفال ده عميس الجنة لم يبلغوا الحنف. طب اللي هيموت له أولاد، ولد أو اتنين أو تلاتة، ويكونوا أكبر من يعني بالغين أو في سن الشباب، هل ما يكونش يعني مش هيكون ليهم نفس الأجر؟ فإيه رأيكم؟ طب ونقولها برضو بأسلوب تاني، طب احنا هنا هل احنا هنا الأجر هنا هو لأن الأطفال دول يعني إن بيبقوا دايما في السن دوت متعلقين بيهم قوي، فهو دوت الأجر علشان كده؟ طب ما هو الشباب أولى مثلا، ما الشباب برضو أنا تعبت علشان أربيه وصبرت قوي على تربيته وعلى تعليمه، ففقده بيبقى يعني غالي جدا ومحزن جدا. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هو هنا يعني الاحاديث هتلاقي يعني الحديث اللي هو صعصعه اللي قبله وحديث انس بيخص هنا اللي لم يبلغوا الحنت، لان اللي دايما الصغير يعني الاطفال في السن الصغير بيكون موضع رحمه قوي من يعني شفقه من يعني من ابائه يعني من امه وابوه. الموضوع هنا موضوع شدة التعلق، بيبقى متعلقين قوي بالطفل الصغير يعني دايما بآخر القلب كده زي ما بنقول والحب، فإن يعني بيبقى الصبر على فقده وهو يعني هو صغير كده هو يعني حاسس من ناحيته بالضعف بيبقى شديد قوي، عشان كده الصبر دوت والاحتساب بيكون قوي. لكن برضو ما بيمنعش ان احنا عندنا الاحاديث الاولانيه اطلقت الامر. الاحاديث الاولى قالت من مات له ثلاثة من الولد، ما قالش الاطفال. معنى كده ان اي سن بيموت برضو فيه الاولاد، يعني بيموت له اولاد او كده في اي سن، هو ليه منزله في الجنه تحسب ليه اذا احتسبهم. هو الشرط هنا اذا احتسبهم عند الله اذا صبر بالظبط. هو مفهوم المخالفه ضعيف، لكن احنا عندنا هنا احاديث الاولانيه كلها كانت مطلقه يا ضحى، يعني اتكلمت عن موت الابناء بصفه عامه ما قالتش موت الاطفال، صح؟ وجي بعد كده احاديث اتكلمت عن موت الاطفال ويعني ودرجه بقى يعني ليه بقى، ما احنا قلت بقى ليه الاطفال، لان الاطفال بيبقوا في رحمه قوي بيهم، متعلقين قوي بيهم وبحركتهم ومراقبينهم في حركتهم وكده. لكن بالاطلاق هي مطلقه، فتشمل كل سن. لكن برضو احنا هناخد بقى بالتقييد في ايه بقى، في الشرط بقى، التقييد بقى الجنه، دخول الجنه ده بايه؟ بالاحتساب. الموضوع بقى مش مطلق هنا، هنحمل المطلق ده على المقيد في الايه، في الاحتساب، ان من يحتسب، ما مش ممكن هيكون اللي احتسب الدهيه وقالت انا لله وانا اليه راجعون وصبرت يعني وعماله تبكي بس يعني على فراقه، لكن لا تقول الا ما يرضي الله، هكون زيها زي اللي قاعده تندب يعني اللي بيسموها النياحة النواحة، مش ممكن هيكون كده. ف يبقى التقييد هنا بقى التقييد فيه بس في الاحتساب. لكن أي سن بيموت فيه ولد أو اثنان أو ثلاث، كلهم بيبقى ليك الأب والأم لهم نفس المنزلة. لكن معروف إن صغار المسلمين في الجنة قبل الولادة بقى. بصي آية الباب اللي بعده، علشان كده أنا مش يعني مش هدي النهاردة. أيوة بيقول هل هنا بتقول في ذله، هل يدخل هذا لمن فقدت ولدها في الأشهر الأولى من الحمل قبل الولادة؟ هنشوف بقى منزلة بقى من مات لها سقط، دي في الباب اللي بعده مش هنقوله النهاردة. الأبواب اللي جاية يسيرة ويعني وشرحها بإذن الله بسيط، ومش عايزة يعني لأن الأبواب الأولى في الترم الأول كانت حديثها كتيرة وكان فيها أفكار كتيرة، ووقتها برضو يعني فأخذنا كم. إحنا دلوقتي قدامنا الباقي إن شاء الله يسير، فمش هستعجل عليكم علشان يبقى الفكرة واضحة معاكم قوي. المرة الجاية إن شاء الله هيكون هو باب من مات له سقط، اللي مات في الشهور الأولى من الحمل بيسمى سقط، منزلته إيه وأجره إيه هنعرفه المرة الجاية بإذن الله. هنا ليه؟ بس هنا أنا سألت برضو السؤال ده، هنا لم يبلغوا الحنس، يعني لم يبلغوا إن هم يتكتب عليهم إثم، لكن الشاب أو البالغ بيكتب أعماله من حسنات أو من سيئات. فالذين هنا لم يبلغوا الحنف اللي هم ما ارتكبوش إثم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بيه جدا، هو في الجنة. أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا في الجنة، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هو لم يرتكب إثم ولم يكتب له ذنب يعاقب عليه. الحنف اللي هو الذنب أو الإثم، يعني لما يبلغوا السن ارتكاب الاثام فالحنس معروف كده بيه. تمام. فهنا بيدخلوا الجنه بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انه يقول ايه؟ بفضل رحمته اياهم، او بفضل رحمته ربنا سبحانه وتعالى بيرحم هذا الطفل الذي لم يذنب اي ذنب ولم يكتب له ذنوب، وبيرحم ابويه اللي هم صبروا على فقده. فالاثنين في الجنة، الطفل دوت في الجنة والأب والأم في الجنة. تمام. هل لو كان الأب ظالم وله سلطان ومات ابن له سيكون له نفس الثواب رغم أنه من الحكام الطواغيت الظلمة؟ شوفي اللي سألت السؤال، ما أنا قلت الحنف اللي هو الذنب، الإثم أو الذنب أو الذنب. أنا هي بالنسبة للأب، بصوا يا جماعة، احنا بنقول على اللي صبر على فقد ولده هو يحاسب بيه كده، يدخل الجنة، يمتنع عن النار ويدخل الجنة بهذه العقوبة. مش معنى كده انه مش هيحاسب على باقي ذنوبه، هو مش هيدخل النار بسبب صبره دوت وعدم تسخطه، لكن ليه ذنوب بقى تانية او كده بيحاسب عليها. والا لو كان هو من المؤمنين بقى المتقين في كل اعماله فهو في الجنة. احتذرت بحذار شديد من النار، يعني انت صبرك عليهم خلاكي خلاص انت يعني محاطه بسور قوي من النار. بس خدي بالك ان هي من عقيدتنا ان يعني ان صاحب المعصيه بيعاقب على معصيته بقدر اللي بيشاء يعني ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا يعني وبيدخل بعدها الجنه، وبعدين هو في مشيئه ربنا ممكن يغفر ليه. تمام. في أي أسئلة تانية في الموضوع دوت؟ أنا كده على فكرة خلصت، مش هدخل في الباب التاني النهاردة. أيوة، حسب بعدها فيما يدخل الجنة. أيوة يا أيه. بالنسبة لكل الحاجات دي على فكرة تدرسوها في العقيدة حبيبي، دي كلها أسئلة عقائدية، ما تسبقوش الأحداث. أظن درس يسير وإن شاء الله مفهوم، يعني ان شاء الله نحاول كده الفتره اللي جايه برضو يكون الاحاديث اللي زي يعني اللي جايه كده باذن الله تكون يسيره، والحاجات الزياده مش يعني نشيلها تتشال من المقرر باذن الله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي.